نعم هذا الدعاء يستحب يأتي به إذا قال سمع الله لمن حمده يأتي به إذا بهذا الدعاء. والعلماء اختلفوا هل هذا يقوله الإمام والمأموم، وهذا خاص بالإمام، وأن المأموم عليه أن يقول ربنا ولك الحمد يكفي كما قاله طائفة من العلماء، ولكن الصحيح أنه إذا أمكن الإمام أو المأموم أنه يأتي بهذا الدعاء كامل فليأتي به ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان غير واجب لكنه من المستحبات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم قراءة القرآن على الأموات بحجة وصول الأجر لهم؟ وما معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ولا تجوز قراءة القرآن بأجرة؟ أرجو منكم الإيضاح ذلك. نعم، كونها تجوز ولم ابن القيم ما فيه اختلاف. ابن القيم رحمه الله يقول ولا تجوز القراءة بأجرة، أما بأجرة فنعم لا تجوز القراءة، أنك تستأجر شخص يقرأ شيئا من القرآن أو تستأجره يصلي صلاة ويهدي ثوابه أو يقرأ قرآن ويهدي ثوابه أو تواجره يطوف، فهذا كله لأن عمل طاعات وعمل البر لا يجوز أن يؤخذ عليها شيء من أمور الدنيا، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله. فابن القيم نص على قوله لا يجوز أخذ الأجرة، فأخذ الأجرة شيء وقراءة بدون أجرة شيء آخر، فهذا باتفاق العلماء أنه لا يجوز، أن بالأجرة تواجر شخص يقرأ قرآن ويهدي ثوابه هذا ما ينبغي، لأن هذه القراءة عبادة وطاعة لله ولا يجوز الاعتراض عنها. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله إذا لم يكن بأجرة، إذا أنت قرأت سورة أو سورتين من القرآن وأهديت ثوابها لوالدك أو لوالدتك أو لقريبك أو صديقك، هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ وكذلك غير من العبادات، لو صليت ركعتين وأهديت ثوابها أو طفت سبعة أشواط وأهديت ثوابه، إن كان بأجرة تواجر أحد هذا لا يجوز، لكن هذا إذا فعلته أنت تبرر طاعة منك وأهديت ثوابه له فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال هذا لا يجوز، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا لا ينبغي وأنه لا يصله الثواب، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يصل إليه الثواب الذي هو من سعي غيره وليس من سعيه، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أما القول الآخر وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله فعنده أنه يجوز ذلك، يجوز أن تطوف سبعة أشواط وتهدي ثوابها لوالدك، أو تصلي ركعتين وتهدي ثوابها لوالدك أو والدتك أو صديقك أو قريبك، أو تقرأ ما يتيسر من القرآن وتهدي ثوابه، فهذا أجازه الإمام أحمد رحمه الله وجمهور فقهاء الحنابلة، كما اختاره ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من العلماء يجيزون ذلك، ويجيبون عن قول الإمام الشافعي رحمه الله عن استدلال الإمام الشافعي بالآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يجيبون عنه يقولون صحيح هذا الآية صريحة وصحيحة، لكنه الإنسان ليس له إلا ما سعى، فليس من حقه أن يأخذ من عمل غيره له، لا ليس له، كما إن مالك الذي لك هذا لك ولا يجوز لأحد أن يأخذ منك ولا عودا من أراك كما قال النبي، لكن إذا أنت تبرعت له بهذا الشيء فلا فيه مانع من ذلك. فلو مثلا عملت عملا صالح وأديت ثوابه لوالدك أو لوالدتك ما فيه بأس هذا، لأنك أنت اللي أعطيته إياه وما له حق يأخذه منك، لكنك إذا أعطيته إياه فهو يقبله، مثل مالك يخصك ما يجوز لأحد يأخذ منك شيء أبدا، لكن لو أعطيت واحد من مالك شيء صار ملكه وملكه. فهذا قال العلماء رحمه الله ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس له أن يأخذ من أحد شيء، لكن إذا أعطاه فلا بأس. فهذا اختاره فقهاء الحنابلة أكثرهم رحمهم الله، عندهم أنه ما في مانع، ولذلك عبارتهم في كتبهم أنه يقول وأي قربة، القربة عمل الطاعة أي شيء، قالوا أي قربة، فأي قربة يدخل فيها القرآن وتدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الطواف ويدخل فيها الحج والعمرة والصدقة وكل شيء، وأي قربة فعلها مسلم، شرطا يكون مؤمن، القرب أهلها أهل الإيمان، مسلم لمسلم أهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فهذا كلام. فالموضوع موضوع خلاف بين العلماء رحمهم الله كما أشرنا، منهم من منح إذا كان بدون أجرة، أما بالأجرة كل العلماء يمنعونه، لكن بدون أجرة بعضهم يجيزه وبعضهم يمنعه، ومذهب الإمام أحمد أنه لا بأس بذلك، لأن ويستدلون بعدة أحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سعد بن عبادة لما توفيت والدته وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغته، ولو أنها شاعرت بقرب الموت لجعلت لها صدقة ولا تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها يا رسول الله؟ قال: نعم، تصدق عنها. فدل على أنه إذا فعل شيء أو كذلك، وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ثم قال: أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ينفعه دعاء لوالده أو إهداء شيء من الثواب من القراءة أو الصلاة أو الطواف أو نحو ذلك. فهذا طائفة من العلماء جازوه، منهم الإمام أحمد رحمه الله وأكثر أصحابه أنهم لا مانع من ذلك. نعم. وأما الشافعي رحمه الله وأصحابه فقالوا: لا، ما ينفع أحد أحد. ولكن هذا حديث سعد بن عبادة مع والدته، النبي قال: تصدق عنها، فإنه ينفعها ذلك. نعم. يقول: هل التورك يلزم الإمام والمأموم أم على الإمام والمفرد، وذلك في صلاة الرباعية؟ لا، التورك مطلقة بالنسبة للإمام وللمأموم وللمنفرد، كل الوارد في الصلاة ما عدا ما يخص الإمام من الجهر بالقراءة ونحو ذلك وسمع الله لمن حمده، أما غيره فهو سواء الإمام والمأموم. كل التورك ورفع اليدين وكذلك أيضا الجلوس أيضا على بسط الرجل اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، وكل أفعال السنن للصلاة، السنن الأقوال والأفعال، هذه يستوي فيها الإمام والمأموم والمنفرد. ما هو الدليل على وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟ ما هناك دليل، أنا ما أعرف أن هناك دليل، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال أنه يضعها لأنه في حالة قيام كما كان يضعها في حالة القيام قبل الركوع، فبعد الركوع يضعها. ومنهم من قال: لا، هو مخير. ومنهم من قال: لا يضعه، لأنه لم ينقل على النبي أنه وضعها بعد الركوع. فلذلك بعض العلماء يقول: لا يضعه، لأنه يفعل شيء ما ثبت عن الرسول. وبعضهم قال: يفعلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في القيام يضعه، وهذه حالة قيام فيضعها. وبعض العلماء يقول: هو مخير. ولعل هذا هو الأرجح، أنك مخير بعد الركوع، إن وضعت يديك على صدرك فلا ينبغي أن ينكر عليك، وإن تركت اسملت يديك فلا ينبغي أن ينكر عليك. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد قال أنه مخير، لأنه لم يثبت عن النبي أنه وضعها بعد الركوع، ولم يثبت عنه أنه لم يضعها بعد الركوع. فما عندنا علم بذلك، ليش نتحكم؟ ليش نقول حطهن على صدرك وهو ما ثبت عن الرسول؟ وليش نقول لا، نحطيتهن على صدرك فهذه بدعة مثل ما يقول بعض الناس؟ فالاختيار الإمام أحمد رحمه الله هو الأرجح، ما دامت شيء ما ثبت أن النبي وضعهن ولا ثبت أنه لم يضع، ليش حنا نجهل من يضع أو نجهل من لم يضع؟ ينبغي أن يقال فيه هذا: إن أنت مخير، إن وضعتهن على صدرك فلا ننهاك، وإن تركت فلا أيضا ننهاك، إن فعلت هذا أو فعلت هذا. لأنه ليس عندنا دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب المصير إليه. فمدام ما في دليل ثابت، ليش ننكر على من وضع أو ليش ننكر على من لم يضع؟ فمدام ما هناك حديث ثابت يجب المصير إليه، فلذلك قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله أخذا من كلام الإمام أحمد، قالوا إنه بعد الركوع مخير أن يضع يديه على صدره أو لا يضعها، هو بالخيار، لأنه ما عندنا دليل يجب المصير إليه من الوضع أو عدمه. هذا سؤال في الطلاق، سؤال في الطلاق. لا، صاحبه يسأل عنه اللي في الطلاق مزوم. رجل بل باقين ما لهم طلاق، هذا يخص صاحبه يسأل عنه هو شخصيا بعدين. رجل أدرك الركوع قبل، فهل تحسب له الركعة؟ نعم جمهور العلماء يرون أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام بمعنى أنه ركع ووضع يديه على ركبتيه في الركوع والإمام لم ينهض فقد أدرك الركعة، هذا مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وإن كان في خلاف. نعم. يقول: توفيت امرأة وأوصت بأن يباع ذهبها الذي نزعته من يدها قبل موتها ويعمل به صدقة، وليس لها وريث سوى ابن أخيها، وليس لها ولد ولا بنت ولا زوج، فهل يجب تنفيذ الوصية؟ وهو أوصت وهي في مرض الموت. نعم. هذا إذا أوصت وهي في مرض الموت ينظر إلى هذا الذهب الذي أوصت فيه، إن كان عندها مال غيره وإن هذا بمقدار الثلث فهو ينفذ، فإن كان ما عنده غير هذا فلا ينفذ ابنه إلا مقدار الثلث، لأنه لا يجوز أن يوصي الميت بأكثر من الثلث. فإذا مثلا كان عليها هذا الذهب وأوصت أنه يتصدق به فننظر هل لها مال غيره، إذا فرضنا عن هذا الذهب مثلا قيمته اللي عليها قيمته 5000 ريال، نقول هل عندها شيء؟ بحثوا قالوا والله نعم ما عنده شيء، ما عنده شيء نبت غير هذا الذهب، نقول ينفذ ثلثه، الثلث يتصدق به والباقي للوارث. وإن قالوا والله نعم عندها أثاث وعندها أواني وعندها كذا، لو جمعناها سنجن 10,000 وهذا الذهب يقدر ب5، نقول الجميع 15,000، نقول نعم يباع هذا ويتصدق به لأنه مقدار ثلث ماله، فهو ينفذ إذا أوصت بمرض الموت ينفذ مقدار الثلث، وما زاد عن الثلث فلا ينفذ. فنحسب هذا الذهب التي أوصت به أنه يباع ويتصدق به إن كان مقدار ثلثه فهو ينفذ، وإن كان أقل من الثلث فإنه، وإن كان أقل من الثلث أو أكثر من الثلث فإنه بمقدار الثلث يخرج والباقي يكون للوارث، إلا إذا الوارث سمح بذلك وقال أنا سامح له وأنا ما بحق منه ويتصدق به كله فجزاه الله خير وينفذ ذلك. نعم. هل يبطل الوضوء لمن مس زوجته؟ المس المرأة كما تقدم لنا في نواقض الوضوء، مس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، لو مس امرأة زوجته أو غير زوجته ومسها لشهوة بطلت طهارته، فإن كان مسها لغير شهوة سواء زوجته أو غير زوجته فهذا لا يبطل، لأنه العلماء اختلفوا في مس المرأة هل هو ناقض أو ليس بناقض، هنا ثلاثة أقوال، منهم من قال مس المرأة ينقض مطلقة شهوة أو بدون شهوة، مجرد ما تمس امرأة بطلت طهارتك بشهوة أو غير شهوة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال لا يمس، لا ينقض الوضوء مس المرأة مهما كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن الآية اللي استدل بها العلماء على أنه ينقض مس المرأة استدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، وهذه الآية العلماء قالوا أن المراد بها الجماع، ولكن فيه قراءة أخرى أو لمستم النساء، فمن أخذ بهذه القراءة أو لمستم النساء فقال مجرد اللمس ناقض للوضوء مبطل للطهارة، ولكن منهم من قال المس لا، لأن المراد أو لامستم النساء المراد الجماع فأنت لابد من الاغتسال، أما مجرد اللمس اللي هو لمس باليد هذا لا ينقض، والقول الثاني أنه ينقض بشهوة بغير شهوة، والقول الثالث الذي هو الوسط وهو اختيار وهو مذهب الإمام أحمد أنه إن مسه بشهوة بطل الطهارة وإن مس بدون شهوة فلا تبطل طهارته، ولعل هذا هو الأرجح لأنه يجمع بين الأقوال. نعم. يقول: ما حكم كلمة واحد وقول لا إله إلا الله عند حمل الجنازة؟ هذا توحيد الله سبحانه وتعالى واجب، وذكر الله لا إله إلا الله من أفضل الأذكار، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد خير وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل الأذكار، لكن تخصيص هذا الذكر في موطن معين ما ينبغي، والنبي لم يخصصه والصحابة ما كانوا يفعلون، فقول بعض الناس عندما يحمل الجنازة وحده هذا ما ينبغي، ينبغي للإنسان يكثر من ذكر الله في كل الحالات ما هو بس عند الميت أو عند حمل الميت أو عند رؤية الميت أو عندما كان يتبع الجنازة، لا لا إله إلا الله ينبغي أن لا يفتر لسانك منها في كل وقت، لكن تخصيصك إياها في هذا الموطن ما ثبت فيه دليل. ما كان النبي يخصص هذا الموطن بذكر، لا بكلمة وحده ولا بكلمة لا إله ولا بغيره، إلا إن الإنسان إذا رأى مثلا الجنازة وإذا رأى مثل ربما تذكر الموت وتذكر حسن الخاتمة وأنه إذا ذكر الله تكون خاتمته حسنة في آخره، فتذكر وذكر الله سبحانه وتعالى لا بأس. لكن كونه يأمر الناس في هذا الموطن وحدوه وعند مثلا ما يطلع معه وحدوه وعند كذا، تخصيصة في هذه المواطن ما ينبغي، لأنه ما كان النبي يفعل. الصحابة كانوا يحملون الجنازة ولا كانوا يتكلمون ولا كلمة حتى يضعوها ويدفنون، كما وصفهم التابعون رضي الله عنهم كأنما على رؤوسهم الطير، خاشع ويمشون وساكتين ولا يتحدثون في أمور دنياهم ولا يتحدثون في شيء، لأنهم تلعت قلوبهم من الخوف، وأن هذه بتذكروا حالة الإنسان وأن هذه حالة كل واحد، هذا نهايته، هذا نهاية الموت، وهم يحملون هذه الجنازة ليضعوها في قبرها، وهو الآن عرف وقته، عرف هل هو من أهل الخير أو من ليس من أهل الخير، لأنه مجرد ما يعاين ملك الموت يعرف نفسه هل هو من أهل الجنة أو لا، والعياذ بالله من أهل النار من أبي الله، فهو من حيث يحس بالبشرى. ولذلك يقول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي البشرى عندما تنزل الملائكة لقبض روحه يبشرونه بالخير أو يبشرونه بضده والعياذ بالله، وعندما يحمل تقول الجنازة يقول وهو محمول